ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين مآل الخلق ويقسمه إلى قسمين ويوضح هذا ويكرره حتى يبقى كل واحد منا على بصيرة من أمره. فقال في حق أهل الجنة: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، عندهم أزواج لهم. المرأة إذا كانت تطلع لغير زوجها يشقى زوجها، إذا كانت الزوج تنظر إلى ناس آخرين هذا يترك يجعل الزوج غير سعيد، لكن إذا كانت الزوجة يعني مؤدبة ولا تلتفت إلا إلى زوجها يكون هذا فيه نوع من تمام الأنس وتمام الألفة والمحبة. قاصرات الطرف هذا تعبير عن اكتفائها بزوجها وعفتها. كأنهن بيض مكنون، عين يعني جميلات العيون، البياض ناصع والسواد ناصع والعين وسيعة ما فيها أي عيب من عيوب الأعين وما كرى العيوب في العيون. كأنهن بيض مكنون، وهذا مما يحسن في النساء، يكون بياض مشرب بصفرة. بعدين فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، كأنهم في مجالس وفي أنس وفي شرب. الشرب هم الجلساء الذين يشربون، لكن هذا الشرب مباح، ما هو زي شرب أهل الدنيا، كما قال اللبيد: ليبكي على النعمان شرب وقينة ومختبطات كالسعال أرامل. أبيات مليئة بالحكم: ألا تسألان المرأة ما لا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل، حبائله مبذوثة في سبيله ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل. إذا المرء أسرى ليلة خال أنه قضى عملا والمرء ما عاش عامل. أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلا كل شيء ذي رأي إلى الله واسل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم ذويهية تصفر منها الأنامل. لا يبكي على النعمان شرب، فالشرب أو الشرب هم الجماعة الذين يجلسون يشربون. إذن قال: هم جالسون يشربون ويتأنسون، فقال أحدهم: إني كان لي قرين، إني أنا كان لي قرين صديق. قيل القرين صديق، وقيل أخ، وقيل شريك، وعلى كل فهو كان يقارنه ويحبه ويصفى له، سواء كان شريكا في تجارة أو في أمر أو كان أخا له أو كان صديقا فقط. يقول: أئنك لمن المصدقين، على سبيل الإنكار والاستبعاد، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون لمجازون. كان لي قرين في الدنيا يلومني على الاستقامة ويسرف على نفسه، وفي الجنة أي شيء تشتهيه ترى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال العلماء قال له أصحابه اطلع إن أردت أن تطلع، فاطلع ففتح كوة من الجنة نافذة فإذا هو صديقه في وسط الجنة في وسط جهنم. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني هذا شيء لا يمكن. أنت إنسان لا تفهم، تعال معي للمتع وتعال معي لمالك ولأمورك وأتركك من هذه الأمور، هذا شيء ما هو صحيح، لا تصدق. أإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، مجازون ومؤاخذون بما فعلنا. قال هل أنتم مطلعون؟ تعالوا معي لنطلع على هذا. قالوا اطلع أنت، نحن ما لنا ومال هذا، الله عافانا. فاطلع هذا في جهنم فرأى صديقه في سواء في الوسط، وسط الجحيم، كل الجهات مستوية في الوسط. يقال إنه رعدت فرائصه وخاف، قال تالله إن كدت لتردين، تالله أقسم والله إن كدت لتوقعني في الكفر وفي الهلكة لصحبتي لك ولما كنت أسمعه منك، ولولا نعمة ربي التي أنعمها علي بتمسكي بديني ومكابتتي لكلامك وطردي له لكنت معك من المحضرين في وسط جهنم. ولذلك كم من قرين الآن يكون مع قرين في جهنم لسبب ما لا التشويش عليه. ولذلك إن القرين بالمقارن يقتدي، إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق، عن المرء لا تسأل. ولذلك أضر ما يضر العقل أن يصادق غير العقل، وأي إنسان ينهمك في المعاصي غير عاقل. واحد ينهمك في المعاصي هذا ما هو عاقل، لو كان عاقلا لعقله عقله عن أن يقدم على من ما يوبقه. ولذلك ما لا يقول الشاعر ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا إن الصديق على الصديق مصدق. فالحمقاء وغير العقلاء لا يصاحبون، وأقل عقل من يقدم على المعاصي. الله أعطاك السمع تسمع الحرام، الله أعطاك البصر تنظر إلى الحرام، الله أعطاك العقل تفكر في الحرام، الله أعطاك اللسان البيان تنطق بالحرام. عيب عيب عيب. ما الذي يعمل لكم من خلق الله معروف فكافئه فكيف بالخالق. ولذلك الشكر الحقيقي أن تستعمل نعم الله في طاعة الله. الذي يريد أن يشكر الله يستعمل نعم الله في طاعة الله، لا يستعمل النظر في الحرام، لا يستعمل السمع في الحرام، لا يستعمل النطق في الحرام، لا يستعمل العقل في الحرام، وإنما يستعمل هذه النعم في طاعة الله، فإنه يكون من الشاكرين. والله يرفعه من درجة إلى درجة إلى درجة إلى أن يصل إلى الجنة. لكن أما الذي لا يبالي ولا يحاسب ويغرق في الشهوات ويتبع ما يشتهي من نوم ومن كلام ومن حركة ومن نظر ومن أكل أو شرب، هذا الذي صاحبه يوبق نفسه. هذه الدنيا أهم شيء فيها أن ننهى نفوسنا عن هواها ونهى النفس عن الهوى. وآفة العقل الهوى، آفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا، فمن على هواه عقله أصبح العقل يحكم الهوى نجا، أما إذا كان هواه فوق عقله فهلك. لا تعجبا من هالك كيف هلك، بل واعجبا من ناجي كيف نجا. إذن كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني أئنك استفهام إنكاري، من المصدقين من المؤمنين، أننا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا مبعوثون ومحاسبون بما فعلنا في الدنيا. يقول لزملائه ذلك، قال لهم إذن نطلع لنرى هل هم زميلي هذا ما رأيت في الجنة هل هو في جهنم؟ قال له زملاؤه في الجنة اطلع، فرآه في وسط الجحيم وسط جهنم. قال هذا الذي نجاه الله مقسما وخائفا وفرحا، تالله إن كدت لتردي. أرداه إذا وقع أوقعه في الرداء والهلكة، ولولا نعمة ربي التي تداركتني لكنت معك من المحضرين في جهنم. ثم قال أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. يقول لزملائه في الجنة على سبيل تكرار هذا الكلام وترداده والاطمئنان به والفرح، إن هذا لهو الفوز العظيم، لا موتة بعد هذا، ما نحن الميتين ولا عذاب ونعيم في نعيم في نعيم، إن هذا لهو الفوز العظيم، هذا الذي نحن فيه الآن هو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا اليوم، لمثل هذه المنزلة، لمثل هذه المكانة، لمثل هذه الرفعة فليعمل العاملون. أذلك الذي ذكرنا خير أم شجرة الزقوم، شجرة تخرج في وسط جهنم فتنة للكافرين، لأنهم قالوا الآن ظهر كذب محمد صلى الله عليه وسلم، النار تحرق الأشجار، فكيف تنبت شجرة في وسطها؟ ولذلك قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. أذلك الذي ذكرناه خير منزل ومكانه أم شجرة الزقوم نزلا؟ إيش إعراب نزلا؟ هذه من هو له صحبة لذيذ، أحسن ما شاء الله، خير من نزل مبينة ترجمة عن أذلك خير نزلا، اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قدر، أذلك خير نش من نزل، اسم بمعنى من امتلأ الإناء ماء من الماء، أذلك خير من نزل، اشتعل الرأس شيبا من الشيب. أم شجرة الزقوم خير نزلا، أيهما خير؟ شتان بين شجرة الزقوم وبين الجنة. ولذلك يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، تغابن، ذلك العاقل ما يخلي يضيع عليه الجنة، العاقل ما يترك نفسه يكون من أهل النار. الذي يعمل هذا ليس عنده عقل، الذي لا يحاسب حتى ينجو من جهنم لا عقل له. أذلك خير، خير بمعنى أخير نزلا أم شجرة الزقوم، أيهما أفضل؟ طبعا الجنة خير، إنا جعلناها لي شجرة الزقوم فتنة للظالمين، الكافرين تفتنهم لأنها تكون سبب في تكذيبهم، وبعد تكذيبهم تكون سبب في عقابهم، يأكلونها مرة، فإذا أتعبهم مررها خلط ذلك بالماء الحار عياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية، اللهم أجرنا من النار. إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم وسط الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين هذا تبشيع لمنظره فما بالك بطعمه بشع والمنظر وجعل الطعم أشد بشاعة وأشد مرارة وصعوبة على الابتلاء فهي بشيعة في المنظر بشيعة في الطعم خبيثة لا تطاق فإنهم لآكلون منها إنهم أي الكفار لآكلون منها من شجرة الزقوم فمالئون منها البطون ثم بعد أن يمتلأ بطونهم من هذا الشجر الذي طعمه لا يطاق قيل لا يوجد مثله في الدنيا وقيل يوجد مثله وهو مثل الحنظل أو مثل شجر سام تقتل به الأسود لا يطاق ثم إن لهم عليها لشوبا لخلطا من الحميم من الماء الحار ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ومآلهم ونهايتهم إلى الجحيم وهذا يسقونه وهذا يؤكلونه ثم هم في الجحيم ومآلهم ومنزلهم الدائم إلى الجحيم ما سبب ذلك؟ إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون أكبر سبب الضلال الآباء والأجداد أبي كذا كان عنده خطأ شيخي شيخك كذا كان عنده خطأ عندنا إذا كان عندكم خطأ إذن أكبر سبب الضلال أن الواحد يتمسك بالعادات عادات الآباء والأجداد أو الشيوخ لا ولذلك الدين ما جاء من عند الله اتبعوا ما أنزل إليكم ما أنزل إليكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ما قال قول الآباء قول الأشياخ قول الأجداد الذي عندنا لا الدين ما جاء من عند الله ولذلك المسلم إذا قيل له قال الله قال رسول الله يقول سمعا وطاعة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول لهم الخير فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من إلى الله والرسول أما واحد يقول آبائي أبو جهل أبو طالب عمه يقول قل كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله فجاءه شياطين الإنس وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب فآخر ما قال هو على ملة عبد المطلب واحد ابتلي بأن أباه على خطأ يقول أبي قال إذا ابتلي أن شيخه على خطأ يقول شيخي قال نترحم على أبي وعلى شيخي ونقبل الحق ممن قاله ونرفض الخطأ ممن قاله الحق نقبله ممن قاله والخطأ يرفض ممن قاله إذا قال الخطأ رجل فاضل نقول له أنت فاضل لكن هذا خطأ إذا قال الصح شخص حقير نقبل الحق ونقول له أنت ما ناذيه لكن نقبل الحق ولذلك لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص فالدر وهو أعز شيء يقتنى محط قيمته هوان الغائص فالحق يقبل ممن قاله وذلك بلقيس لما قالت كلام الحق الله ما قال أنت امرأة كافرة تعبدين الشمس من دون الله، لا، قال وكذلك إيش يفعلون. أيوة. إلا ملوك السوء والفجور إذا دخلوا قرية إيش أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، الله قال لها وكذلك يفعل، ما قال لها امرأة كافرة تعودي، لا، لما قالت كلام الحق صدقها الله. إذن الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرفض ممن قاله. نتعود على قبول الحق ونتعود على رد الباطل، هذا هو الدين، هذا هو الحق. و لا يمنعنا أن إنسان فاضل أخطأ نقبل الخطأ، لا، فاضل ونعترف له بفضله لكن نرد الخطأ. ولا يمنعنا من إنسان عنده أخطاء كبيرة قال الحق نرد الخطأ لأنه هو أصلا عنده أخطاء. لذلك الزمخشري غفر الله له ولعلماء المسلمين على ما في كتابه من أمور من الأخطاء الجسيمة، العلماء ردوا ما فيه من الأخطاء واستفادوا بما فيه من الأساليب الرفيعة ومن الأعاليب الدقيقة ومن البلاغة الجيدة، وردوا ما فيه من الاعتزال الشنيع وكتبوا ولم يأخذوا الكتاب ويحرقوه، فقبلوا ما فيه من الحق وردوا وبينوا ما فيه من إيش من الأخطاء ومن الباطل. ولو كان كل كتاب فيه خطأ حرق لم يبقى لنا إلا المصحف، لأن لا يوجد كتب إلا وفي بعضها الصح وفي بعضها الخطأ، الصح نقبله والخطأ نبين خطأ ونرده. كذلك كتاب الفخر الرازي تفسيره على ما فيه من الإعرابات ومن المعاني، وفيه بعض الأمور واضحة خطأ، فالعلماء قبلوا ما فيه من الصح وردوا ما فيه من الأخطاء. نعم. ذلك نتعود على أن نقبل الحق ونرفض الباطل، فهم على أثارهم يهرعون يسرعون. إذا أخطر شيء اتباع العادة، وما عرف الإنسان إذا لم يكن صحا عندنا ما تمشي. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. إذا الإنسان يقبل الحق ويرفض الخطأ، ولا بد أن يتعلم. أما إذا لم يكن متعلما فيسأل من يثق به، والإنسان إما متعلم وإما غير متعلم، فالمتعلم ينظر في الأدلة ويختار ما هو أقوى منها، وغير المتعلم يسأل علماء عصره ومن يراه أورع، لأن الله تعالى يقول أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما قال له من يراه لا علم ولا ورع يلزمه العمل به. نعم. ولقد ضل قبلهم والله لقد ضل قبلهم هؤلاء أكثر الأولين، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كما قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولقد ضل قبلهم ولقد أرسلنا فيهم منذرين، في هذه الأمم منذرين رسلا، منذرين ومخوفين، ولذلك لا يعذب الرب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. ربنا كريم ورحيم ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولقد أرسلنا فيهم منذرين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكل ما جاء فوج من أهل النار سألهم خزنتها، كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، سأل خزنة النار الفوج الذي يدخل فيها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. لاحظوا أن هنا مكان الإضمار أظهر لخطورة الموقف. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى جاءنا، لكن لا، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. هنا ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى جاءنا. لا، قالوا بلى قد جاءنا نذير. محل الإضمار أظهر لخطورة الموقف. فانظر كيف كان عاقبة مآل المنذرين المخوفين من الكفر ومن الطغيان ومن الضلال إلا عباد الله المخلصين. لكن عباد الله الذين أخلصوا لله فإنهم في رغد وفي نعم وفي عزة وفي خير وفي نعمة لا يعلمها إلا الله. إلا عباد الله المخلصين. ثم قال ولقد نادانا نوح وهو من جملة عبادنا المخلصين. عندما آذوه قومه وفعلوا به نادانا فلنعم نحن المجيبون، الله المجيب، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وهو ما كان فيه. وأغرق الله كل من عارض نوح ومن نواه، ولم يبق إلا نوح وذريته كما بين في الآيات الأخرى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.